اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فلماذا قال إليهم وتول عنهم ولم يقل اذهب بكتابي هذا فألقه إليها ثم تول عنها فانظر ماذا ترجع؟ لماذا قال إليهم وتول عنهم وماذا يرجعون مع أن الرسالة مرسلة إليها وحدها؟ أخذت أتعمق في فهم هذه الآية فوجدت فيها أصول الحكم في الإسلام. إنما قال إليهم وتول عنهم بصيغة الجمع لأنها لما كانت ملكة عليهم أصبحت مسؤولة عنهم جميعا، فإذا ما وصلتها الرسالة فكأنها وصلت إليهم جميعا لأنها مسؤولة أمام الله عن كل واحد فيه. ومن هنا علمت أن مسؤولية الحاكم في الإسلام أخطر ما يكون. علمت ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من وال يلي أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجو. ما من أحد يلي أمر عشرة من كانت له ولاية على عشرة أفراد يأتي يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنق، يأتي إلى محكمة العدل الإلهية الكبرى يلي عشرة يداه مقيدتان بالقيود إلى عنقه ويظل هكذا حتى يصفي الله الحساب معه. فإن كان عادلا بين العشرة فكت قيوده، وإن لم يكن عادلا بينهم أهلكه الظلم إلى نار جهنم. اسمع معي قول سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: انكم ستحرصون على الامارة وانها لخسي وندامة يوم القيامة. ليس الحكم وجاهة، وليس الحكم سمعة، وليس الحكم استعراض عضلات. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان إذا وضع رأسه لينام سأل نفسه هذا السؤال المر: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ الله، اذهب بكتابي هذا. لم يقل فألقه إليها، فألقه إليهم، لأن وصول الخطاب إليها هو وصول الخطاب إليهم، فهي المسؤولة عنهم أمام الله. نعم يا عمر، نعم يا ابن الخطاب، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ عمر يقول هذا الكلام

الجمل لما بتيجي تركب عليه شوية تقصصها ملح او شيء بتقول له نخ بنخ الارض وبتحمل عليه السير هينزل لك لحدك يا اخويا واطلع بيك. مش هقول اسانسير بقى زراعي، يمكن الاسانسير يتعب في وسط السكة، يمكن يحصل له حاجة، يمكن الكهرباء تتقطع، يمكن الواحد يجي ينزل في بقى السلم ما يجيبش قمر. انما ده السرير هينزل لك وسرير على قدك مش هتطلع واقف، هتطلع نايم مرتاح الحمد لله. يعني اخر راح افلا ينظرون الى الابل كيف خلق. وكده كمان السمر نفسه مش هيكلفك تمد ايدك، هتبقى نايم على السرير والسمر نزل حدك من الشجر، يعني التفاح ده جنبك على المقد. طيب التفاح يخلص؟ لا، ما من مؤمن يقطف ثمرة من ثمار الجنة الا نبت مكانها مثلها. تاخد تفاح يطلع في ساعتنا اثنين، انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. دول الفقراء هيتدلعوا دلع يوم القيامة، دلع من اللي يودي فوكر هيتدلعوا اوي. انت عارف ان الناس داخله بالتفاحه على عم صالح الطهر في الجنه يقول لهم انا لسه فاطر تفاحه يا جماعه، يقولوا له يا عم صالح يا عم صالح ان كان اللون واحدا فان الطعم مختلف. واحد الله، يعني اللون واحد انما الطعم والريحه مختلفه. شوف ربنا بيقول ايه، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. الشبه واحد انما الطعم مختلف والريحة مختلفة. وبعدين ولهم فيها ازواج مطهرة. انت عارف لما امراتك بتأذيك في الدنيا الحور العين اللي ربنا شايلهم لك في الاخرة يقول لها ايه، لا تؤذيك قاتلك الله يوشك ان يكون عندنا. ما تنسفش ليه وحرام عليك، ده احنا منتظرينه. الله يعوض صبرنا وصبركم خير، احنا منتظرينه. ها وشوف العظمة، لهم فيها ازواج مطهرة. ده كلمة مطهرة دي كلمة مهمة او مطهرات من ايه؟ مطهرات طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا عرق. لهم عايزين بقى شبراويشي ولا نيلة، ده حاجة كده رباني. الاكل ما فيش هناك مصلحة مجاري، الاكل تاكل فيطلع على جسمك عرق ريحه اطيب من ريح المسك. يعني تاكل اكل وكلونيا، اكل ريحة ثلاث خمسات. وبعدين طهارة معنوية، ليس في القلوب هناك حقد ولا حسد. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. مش تروح تقطع اللحمه يوم الخميس لو حصل لا قدر الله، يعني تقوم مراتك فيها في حته دهنه ولا حته شغطه ولا حته عظمه تبهدلك طول النهار. تمام، من امتى بتعرف تقعد وتقطيها قدام الجزار؟ يعني هو الجزار ده اللي قبيب يعني؟ يعني حرب 73 انت ايه يعني؟ انما هناك في الجنة ما فيش حاجة من دي. انت عارف انت داخل بيقول لك ايه؟ انت داخل على حور العين في الجنة، الحور العين حافظين نشيد ربنا قال لهم اهلوه للصالحين. وانت داخل يقول لك ايه؟ نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن الخالدات فلا نبيت، نحن المقيمات فلا نظعن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. شوف، نحن المقيمات فلا نظعن، احنا قاعدين معاك على طول، مش على اقل كلمة تلم هدومها وتقول لك انا رايحة بالبابا، او تخليك رحت الشغل ترجع تلاقي الدولاب مكسور ولما كل حاجة ومروحة. هتروح هناك تروح فين؟ هتروح هناك في الجنة تروح فين؟ مفيش هناك مأذون بلدي، مفيش هناك واحد هيقول لها انت تاريخ ثلاثة، ها مفيش انتهى. وربنا يقول وهم فيها خالدون. تعرف كلمة خالدون دي بتريح ليه؟ لان لو مفيش هناك واحد يتأخر في الايجار في الجنة في الكشر يجي الملك يقول له بره. مفيش جبريل مش هيخبط عليك او للشهر يقول لك النور قطع 3 جنيه، ولا ميكائيل هيخبط معاك يقول لك المية قطعت 2 جنيه وهنقطع المية. لا، مفيش، لا هناك الحمد لله لا بتوع مجاري ولا بتوع بلدية اللي هم غلبونا دول. هناك العيشة هدية ورضية، رضوان خاسنها والجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.